يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي وهي آية عظيمة وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها عند النوم لاز عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى أصبح. ويستحب أن يقرأ معنا أيضا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم. وإن نفت في يديه وقرأ في يديه ومسح بهما على ما قبل من جسده من رأسه ووجهه وصدره كان أفضل، لأن الرسول كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام عند النوم كما أخبرت عائشة عنه بذلك. ويشفع أيضا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ويكررها 3 كان أفضل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء. كل هذا من أسباب الحفظ صباحا ومساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات. وفق الله جميعا. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.